بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لا يمكن أن تتحقق بحقائق القرآن أو تتمثل فيك قيمه ما لم تقرأه، فالدواء لا يمكن أن يحدث تأثيره فيك ما لم تشربه أو وكما نصحك الطبيب. هذه الحكمة تبين كيفية الاستفادة من القرآن الكريم، سواء من حقائقه المقدسة أو من قيمه السامية النبيلة. فهذه الحقائق وتلك القيم لابد لها من استعمال، وهذا الاستعمال يتمثل في القراءة أو ما يضاهيها من الاستماع، يعني يمكن للقارئ أن يقرأ أو يستمع، ما دام يعني هذه هي الطريقة التي يمكن أن يتخلل من خلالها القرآن إلى النفس وإلى العقل وإلى الروح وإلى كل اللطائف الإنسانية. مثل ما نحن نستعمل الطعام، إما أن نستعمله عبر أكله وشربه، أو الشخص إذا كان لديه عذر يمنعه من ذلك يمكنه أن يستعمله من خلال مثلا حقن أو من خلال السيروم أو من خلال أشياء بحيث يمكن أن تصل التغذية إلى خلاياه وجسده. فهكذا الحقائق القرآنية، الذي لا نكتفي بتقديس القرآن الكريم وتعظيمه ومحبته، وإنما لابد أيضا من استعماله عبر القراءة، طبعا بنية الانتفاع ونية التدبر وليس بنية أخرى. يعني النية الأخرى ربما تكون، ولكن تكون النية الأخرى الغالبة هي هذا الأمر. الشخص الذي يقرأه مثلا القرآن الموتى بنية وصول الثواب إليهم قاصرا على ذلك من غير التفات للمعاني، يعني مثل ما يفعل البعض، القارئ يقرأ وهم ربما يحكون ويتحدثون، فهنا طبعا هؤلاء لا يستفيدون من القراءة. كذلك ربطنا هذا بنصيحة الطبيب، يعني أحيانا الدواء يحتاج إلى استعماله مرات متعددة، وأحيانا إذا كان مرضه مثلا مزمنا يحتاج أن يستعمله طول حياته. وبما أن الإنسان عرضة في كل لحظة لوساوس الشيطان، فلذلك يحتاج إلى استعماله مدى الحياة وبالكميات التي يحتاجها. وهناك كما ذكرنا في حكم سابقة آيات معينة قد يركز عليها حتى يتحقق الغرض. طبعا هذه الحكمة تشير إليها الآيات القرآنية الكثيرة التي تعتبر تلاوة القرآن الكريم أول وظائف التعامل معه، قبل أن يتحقق التدبر والتفهم والتأثر والتبري والترقي والتفعيل في الحياة وغيرها، لابد أن يتحقق أولا التلاوة، لأن كل ذلك مرتبط بالتلاوة أو القراءة. ولهذا القرآن الكريم سمي قرآنا لأنه يقرأ، يعني هذا التسمية كأنها تشير تقول أن هذا القرآن اقرأوه، يعني لابد أن يقرأ. لكل اسم من أسامي القرآن الكريم معنى يخصه، الأسامي القرآنية أو المفردات القرآنية ليست مرادفات مترادفات، وإنما هي كل لفظة دلالتها الخاصة. فالقرآن الكريم يعني هو عبارة في اللغة الجمع، فينبغي أن يجمع في النفس، أن يتمثل في النفس عبر هذه التلاوة. قلت الآيات القرآن تشير إلى ذلك، الله تعالى يخبر أن وظائف الرسل عليه الصلاة والسلام تبدأ بالكتابة، بعفو بالتلاوة. الله تعالى يقول: ربنا أن على لسان إبراهيم عليه السلام عندما دعا للبشر بأن يرسل الله تعالى إليهم رسولا، قال: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. يتلو عليهم يعني أول وظيفة يتلو عليهم آياتك، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. طبعا القرآن الكريم الترتيب فيه ترتيب حقيقي وليس ترتيب اعتباطيا، ترتيب مقصود. فأول شيء هو يتلو عليهم آياتك، ثم قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أي أن كل تلك الأمور منطلقة من التلاوة. عندما يقرأ القارئ مثلا آيات القرآن الكريم ربما تخطر على باله إشكالات، تخطر على باله تساؤلات، فيبحث عنها، وبذلك يتحقق التعليم ويعلمه الكتابة والحكمة. وعندما يتحقق التعليم يتحقق التزكية ويزكيه. إذن هذه مرتبة، يعني تبدأ بالتلاوة ثم التعليم ثم التزكية. والتلاوة طبعا يعني بشروطها طبعا التي ربما سنشير إلى بعضها الآن. فالتلاوة يعني ضرورية، التلاوة يعني القراءة المتتالية المتتابعة المستمرة، يعني لا يمكن أن يحدث القرآن الكريم تأثيره ما لم يكون فيه هذا التتابع المستمر. مثل ما الماء، قطرة الماء عندما تقطر مرات كثيرة فتحدث تأثيره، يعني المطر مثلا إذا نزل على النبات، لو نزلناها دفعة واحدة مثلا كمية كبيرة دفعة واحدة، ربما الماء يعني لا ينتفع به النبات، لكن عندما يبقى متتابعا مستمرا إلى أن ينضج النبات، فهنا تنضج الثمار، فهنا نقول أن النبات يحدث تأثيره. القارئ الذي يقرأ مثلا كل يوم ورد بسيط ولو صفحات معدودات، ولكن يستمر على ذلك مدة طويلة ولا يحدث تأثيره فيه، بخلاف الذي يعني فقط يعني رمضان يأتي يختم ختمة ثم يبقى طول السنة من دون رمضان من دون قرآن، فطبعا هذا هنا لا يحدث تأثيره. هذا مثل الطبيب أعطاه الطبيب مريض أعطاه الطبيب دواء لمرض مزمن فيستعمله في فترة محددة ثم يتركه في باقي السنة، فطبعا هذا لا ينتفع بذلك الدواء، وربما ينقلب انقلابا عكسيا. يعني هناك بعض الأدوية إذا تركها الشخص استعملها مدة ثم تركها تحدث تأثيرا عكسيا، فلذلك طبعا القرآن الكريم كذلك قد يحدث تأثيرا عكسيا في النفوس عندما تعرض عنه، لأن النفس عندما تعرض عن جماله وعن حقائقه وتستبدل به غيره قد يصبح طبعا للأسف، وهنا الخطورة. لهذا الرسول صلى الله عليه وآله يقول ربتان للقرآن والقرآن يلعنه. كذلك الله تعالى يذكر أن التلاوة، ولهذا يذكر عندما يذكر التلاوة يذكر حق التلاوة. الله تعالى يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني التلاوة لها بشروطها، كما أن الدواء كما ذكرنا بشروطه، والقرآن هو الشفاء، شفاء الأرواح، شفاء النفوس، شفاء كل اللطائف الإنسانية، فبالتالي لابد أن يكون يعني استعماله حق استعمال، كما نقول الدواء يستعمل حق الاستعمال، إما بمراعاة المقادير أو مراعاة الأزمنة التي يحتاج فيها الدواء أو مراعاة الأمراض وأنواع الأدوية المستعملة لها وغير ذلك. كما أننا في كل مرض نستعمل أدوية معينة، فكذلك في القرآن الكريم أدوية بحسب الحاجات المختلفة. ثم قال ومن يكفر به، أولئك يؤمنون به، يعني الذين يتلونه هم الذين يؤمنون به، ومن يكفر به، يعني هنا الخطورة أن الله تعالى وكأن الذين لا يتلونه يكفرون. الكفر في القرآن الكريم يعني ليس مراد به الكفر اللي هو الجحود فقط، بل التغطية، عندما تكون لديك شيء ثمين ثم تغطيه، فهنا نوع من الكفران، جحود. شخص له سيارة ولا يستعملها، شخص له مثلا أشياء ولا يستعملها، فهنا مهمة وضرورية ومع ذلك يتركها، فهنا نوع من الجحود. ثم الله تعالى فأولئك هم الخاسرون، يعني هذا خاسر، يعني شخص أعطي وسيلة مهمة جدا لينتفع بها لكنه فرط فيها، فهؤلاء هذا خاسر، لأنه الله تعالى أعطاه ربحا، أعطاه فائدة، أعطاه خاصية يمكن استغلالها لكنه فرط فيها. لكذلك الله تعالى يذكر يعني الوظائف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرنا هذه الأمر، يعني الأحاديث يعني كثيرة جدا في هذا الأمر، في بيان يعني أن أهمية قراءة القرآن الكريم. الله تعالى في الحديث المعروف يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، ارقى اقرأ وارقى وارتل كما كنت ترتل في الدنيا، يعني قراءتك يعني مرتبتك في الآخرة بحسب مرتبتك في موقفك من القرآن الكريم. اقرأ وارقى، يعني بقدر قراءتك بقدر رقيك، يعني هذه ربما قاعدة، يعني ليس فقط في قراءة القرآن الكريم، يعني حتى في العلم الشخص الذي يطالع ويقرأ ويبحث هذا يرتقي، الأمم رقيها بحسب قراءته. يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا فيه معاني عميقة جدا، هو من القرآن الكريم، يعني هو مستنبط من القرآن الكريم، ورسول الله أوتي جوامع الكلم. فلذلك نحن عندما نمجد القرآن ونبين عظمته هذا لا يعني تهوين من السنة المطهرة، السنة المطهرة يعني كلام عظيم جدا، فقط نستبعد ما أضيف إليها، يعني أحيانا حديث حتى لو أضيف في أشياء يمكن إزالة ذلك تلك الإضافات، تجسيم مثلا أشياء مشوهة ونحتفظ بالباقي. والذين يعارضون سنة رسول الله طبعا هؤلاء لا يعرفون النبوة ولا يقدرونها، نتصور رسول الله يعني هكذا، يعني لم يتحدث حديثا، يعني عجيب، يعني نحن في حياتنا نسمع أي شخص في الدنيا يعني بشخص معروف نحاول أن نقتبس كلماته، الآن علماء مثلا تجدهم تلاميذهم يسجلون كلماته ماذا قال ذلك العالم في أي موقف، ثم تصور أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يعني لم يعني كلامه كان مهملا، يعني هؤلاء يحتقرون النبوة من حيث لا يشعرون، يعني إذا وجدوا بعض الحاجات لا بأس نتركها، يعني هل إذا فسد الطبيب من الأطباء نترك الطب، أو إذا دواء من الأدوية كان سامًا نترك الأدوية، فهكذا الأمر، نتعامل بالحكمة التي هي نضع الأمور في مواضعها. الكلام النفيس ما نستفيد منه، هو الكلام الرديء نرميه ولا نحتاج إليه. نحن حتى في الطعام، يعني تأتينا مثلا فاكهة نربي قشورها ونحتفظ باللباب لنستعمله. فرسول الله صلى الله عليه وآله يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية قرآن، يعني المحل الذي وصلت إليه بقلبك بروحك. طبعا هذا الحديث فيه كلام كثير جدا لا يمكن ذكره هنا، أن منزلة الإنسان بحسب علاقته بالقرآن الكريم في الآخرة، لأن القرآن الكريم كما قلنا كائن يمثل الكمال، ولهذا كان الكمال كان ممثل لرسول الله. القرآن رسول الله كان قرآنا ناطقا، كما سئلت أم المؤمنين عائشة عن رسول صلى الله عليه وآله قال كان قالت كان خلقه القرآن، يعني كان خلقه القرآن كأنه قرآن يمشي. فبالتالي هذا القرآن الناطق رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمثل الحقائق القرآنية، هكذا الشخص القريب منه يمثل الحقائق القرآنية، هكذا كل مسلم يعني بحسب المرتبة، هناك من تمثل في آية، هناك من تمثل في آيتين وهكذا. يعني بعض الناس مثلا عباد الرحمن تتمثل فيه، بعض الناس مثل عباد الرحمن المخبتين إلى آخره. كذلك يعني الحديث كثيرة جدا في فضل القراءة، يعني الرسول صلى الله عليه وآله يقول: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربي حلة حله، فيلبس تاج الكرامة. يعني هذا صاحب القرآن الكريم الذين اهتموا به وبتلاوته وبسماعه، عندما نقول تلاوة يدخل فيها السماع كلاهما سواء، لأن بعض الناس تجده يميل إلى السماع فلا حرج، شخص مثلا في السيارة يميل السماع، شخص مثلا في الطريق يضع في الهاتف قرآن ويضع في أذنه ويسمع ويسير في الطريق، فهذا شيء جميل جدا وهو لا يختلف عن التلاوة. يعني لماذا؟ لأنه يسمع، وخاصة إذا صاحبه ربما قراءة يعني هو يحاول أن يتبع القارئ فجيد، وخاصة إذا كانت تلك القراءة خاشعة وجميلة وتؤثر فيه، فكل ذلك لا حرج. العبرة هو وصول المعاني القرآنية إلى النفس، إن البعض تجده ربما لا يشعر بالحلاوة أو بحلاوة القرآن إلا إذا أمسك المصحف وقلب صفحاته، البعض لا يقرأ القرآن الكريم من خلال هاتفه ويقلب لا حرج. العبرة لا نقول أقرأ بالمصحف، كلاهما مصحف، العبرة هو تلك الكلمات تصل إلى تصل إلى النفس. البعض لا يستمع لا حرج عليه، فلا يستمع أو يقرأ أو كذا، وخاصة يعني أنا أنصح لبعض الذين لا يتقنون التلاوة أن يستمعوا، وهناك ختمات يعني قصيرة، يعني ختمة في 10 ساعات أو في 12 ساعة بحيث يستطيع أن يختم بسهولة قراءة بالحضر مثلا، فيمكن أن يستمع، أو يمكن أن يجمع بين التلاوة والقراءة في النظر في المصحف والاستماع، فكل ذلك لا حرج. العبرة هو بالخشوع، إذا كان خشوعه في القراءة يقرأ، إذا كان خشوعه في الاستماع يستمع، إذا كان خشوعه في الجمع بين القراءة والاستماع يفعل، المهم أن يصل القرآن إلى نفسه، يصل القرآن إلى نفسه. أما إذا كان يمسك المصحف ربما ونفسه ضيقة ويريد فقط أن يكمل ثم يسرع فيه يعني، فما الفائدة؟ في هذه الحالة إذا كان الاستماع يؤثر فيه أكثر فيستمع أفضل. كلاهما صاحب القرآن، لأن الكلام كما قلنا هو في النفس وليس في باللسان، اللسان هو مجرد جارح. فلذلك حتى القارئ أحيانا بعض القراء لا يتكلم بلسانه، يعني يمسك المصحف ويقرأ فيه لا حرج، مثل ما يقرأ الكتب لا حرج، المهم أن المعاني تصل. للأسف البعض يبالغ يقول لك لا لابد أن تقرأ ولابد أن تأتي بالغنى والمدود وغير ذلك، طبعا هذا كله تكلف، يعني إذا كان شخص قرأها لا بأس إذا كان خشع، لكن إذا كان هو إذا قرأ بصمت ومن دون تحريك الشفتين ويخشع في المعاني ويتدبر، والآخر يعني يقرأ بصوت وكذا ولا يتدبر، فهنا نقول له اقرأ بصمت أفضل، يعني أفضل، المهم أين يحصل التدبر، لأن البعض كما قلنا يعني وهذا من خلال الواقع والعلماء السابقة ذكر هذا، يعني كما يقال حظهم من دينهم أن من القرآن ألسنتهم، القرآن الرسول صلى الله عليه وآله قال لا يجاوز قراءة لا تجاوز قراءتهم حناجرهم، فقط يعني يركز على الغنى والمدود، والبعض نجدهم في الواقع يصلي وراء إمام، يعني بعد أن يخرج يعني بدل أن يتأمل المعاني التي وردت في السورة التي قرأها الإمام، تجده يقول له الإمام هذا لا يخرج مخارج الحروف، الإمام أخطأ في كذا الحروف، يعني الغنى لم يأتي بها، المدود لم يأتي بها، مع أن هذه كلها مستحبة يعني ليست واجبة، يعني فقط في حق الترتيل وليس في حق القراءة العادية. في القراءة العادية يقرأ عادي من دون حاجة إلى غنى ولا مدود، لكن في حال ترتيل يحتاج إلى هذه الأمور من دون تكلف، التكلف فيها للأسف هو الذي يجعل الإنسان يعني عند الآن عندما المدارس الكثيرة كيف تقرأ القرآن، ما المراد منها فقط ترتيل، أنا كيف تغن الغنة وكيف الراء وكيف النون وكيف المدود، وفيها أحيانا تفاصيل كثيرة. في الأصل كيف تقرأ القرآن الكريم، كيف تتدبر القرآن الكريم، كيف تعيش القرآن الكريم، يعني هذا الأصل. البعض يقضي سنوات طويلة من أجل فقط تعلم مخارج الحروف وكيف يقرأ، وفي نفس الوقت يعني يجده معاني بسيطة في القرآن الكريم يجهلها. للأسف البعض رأيته معي في النت أو في اليوتيوب يضعون هنا نموذج، مثلا القارئ الفلاني انظروا كيف يقرأ، ثم يأتون بشخص مثلا إيراني أو كردي أو كذا، يقول انظروا يسخرون منه. طبعا هذه لهجته، هذه الفارسي أو الكردي أو أي شخص من منطقة غير عربية، يعني لا يستطيع أن ينطق الحروف بطلاقة، فينطق بما آتاه الله من قدرة. فالبعض يسخر من هذه الأمور. لماذا؟ لأنه تصور القرآن الكريم فقط في تلك الحروف، ولم يتصور في تلك المعاني العميقة. أنا أعرف مفسرين القرآن الكريم فسروا القرآن يعني بعشرات المجلدات، ولا يتقنون، عندما يقرؤون لا يتقنون الحروف العربية جيدا، يقرؤونها ولكن بلهجتهم، يعني يقرؤون الحروف ولكن بليست الحروف، مثلا الحاء لا ينطقونها كما ننطقها نحن، القاف إلى آخره، فينطقونها ببعضها، ولكن هو يفهم. لو سألته عن أي آية من القرآن يعطيك كل المعاني الواردة فيها، كل المعاني وكل الأقوال وتدبر، ويربطها بكل العلوم، ولكن يعني هذه قدرته في اللغة العربية. إذن هنا الحرج للأسف البعض ركز على هذا الأمر، وبالتالي كأنه حصر القرآن الكريم فقط في العرب الذين يخرجون الحروف من مخارجها، طبعا بحسب السرقة التي جبلوا عليها. قلت في الحديث يقول: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، يعني حلة لا ندري كيف هي. الآن مثلا عندما شخص في مرتبة معينة يلبس لباسا معينا، يعني هنا يتوج بذلك اللباس مثلا، فهكذا الأمر، كما يوضع تاج على الملك مثلا، ثم يقول يا ربي ارضى عنه فيرضى عنه، فيقال اقرأ وارقى ويزداد بكل آية حسنة. يعني صحبة الإنسان لصاحب القرآن الكريم صحبته في الحقيقة تبدأ في الآخرة، صحبته الحقيقية، هو في الدنيا كان مصاحبا له، ولذلك ينال الفضائل العظيمة، يعني في الآخرة فضل عظيم بالإضافة إلى الدنيا، يعني في الدنيا له فضل عظيم جدا. الرسول صلى الله عليه وآله قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، يعني طعمها في داخلها، يعني كيانها، طعم هو الكيان المشكل للذات، والريح هو ما يصدر عنه، فهو في كل شيء، هو ذاته طيب وكل ما يصدر عنه طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، هو نعم مؤمن طيب مثل التمرة حلو، ولكن ليس له رائحة، لكن الأجمل هو ماذا؟ هو أن تكون له طعام طيب ولذيذ، وفي نفس الوقت ليس. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، يعني حتى الفاجر يعطيه القرآن نوعا من الميزة، وهي الرائحة الطيبة، مع كونه هو مر، وفي ذاته مر، لأن القرآن الكريم يقرأه البر والفاجر كما ورد في الله، وهناك من يسترزقون منه، وهناك من يتاجرون به، وللأسف هذا موجود، يعني البعض بصوته فقط يتاجر، موجود هذا، يعني حتى في بعض المساجد يذهبون ويتاجرون بأصواتهم، لأن للأسف خاصة في بعض المناطق يبحثون عن الصوت، لا يبحثون عن الإمام الذي يفيدهم، الذي يعلمهم، الذي يربيهم، يبحثون عن الإمام صاحب الصوت الحسن فقط، يعني لماذا؟ حتى يستمتعوا بصوته فقط، يعني وبالتالي علاقته بالقرآن الكريم، طبعا ذلك الصوت يحدث فيهم نوعا من الخشوع، هو خشوع ليس حقيقي، خشوع مزيف، لأن الخشوع هو للصوت وليس للقراءة، ليس للمعاني، خشوعه لذلك الصوت، بحيث لو أن ذلك الصوت غني به غناء لا خشع. وبالتالي هنا الإشكال، القارئ الذي يخشع القرآن الكريم حتى لو قرأ قراءة عادية، حتى لو قرأ بأخطاء، ولكن يخشع. الخشوع مسألة أكبر من أن تنحسر في ذلك الأمر، طبعا هذا معروف في النفس، لهذا عندما هذه نوع من الإيهام، يعني شخص مثلا مريض نعطيه مسكنات ثم نعطيه دواء، لا نستطيع أن نعرف أن ذلك الدواء فعال لأنه تناول مسكنات، فكذلك تلك الأصوات هي عبارة عن مسكنات. ثم قال: ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن الكريم القرآن كمثل الحنطة، طعمها الحنطة العفو ما طعمها مر ولا ريح له، هذا الفاجر لا يقرأ القرآن ليس له أي شيء، لا رائحة ولا طعم. ولذلك صحبة القرآن الكريم له تأثير كبير، لأنه الحقيقة القرآن يتمثل في الجسم، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني كيف نتحقق بهذه الروح بعد استعمالها؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني القرآن الكريم نتمثله في أجسامنا عبر ذلك تلك الاستجابة، عبر تلك التلاوة المتواصلة الدائمة إلى آخره. إن الذين يتلون كتاب الله، الله تعالى عندما يصف المؤمنين يذكر هذا الأمر ويذكر استمرارهم، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزق، يبدأ بالتلاوة. التلاوة هي تجعله يصلي، تجعله ينفق، تجعله إله. ولهذا التلاوة يمكن تحق لأي شخص، للأسف البعض فقط عندما شخص حتى لا يصلي، حتى كافر. للأسف هناك شروط يضعونها، سنتحدث عنها لاحقا، تلك الشروط تحجب الناس عن القراءة في الأصل، غير ولو بغير طهارة. المهم أن يقرأ القرآن الكريم حتى يعتبر، حتى يستفيد. يقال لا، لا تقرأ القرآن حتى تصلي وحتى تتطهر وحتى تتوضأ، فطبعا هذا يحجب عن قراءة القرآن الكريم. سنتحدث إن شاء الله عن هذا في دروس لاحقة، والحمد لله رب العالمين.